جل شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر واسع الغفران يعلم السر في الصدور وأخفى ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين جنتان في سائر الأكوان